أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كيس غالاده وحونا كمجي أي عشر الذي ينوص علي كنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم كأه أفري اللواتن آيادات بوكا كوما شدادية طبعا آيادات بوكا كوما أيضا بقول يا لباتن يا فردوك بالأذن أيا كنمدا من سورة البقرة أيضا بقول يا فرتن يا كون واكوع بهاي من الصورة نفسها إثل سورة البقرة كاملة أجر كعاوة وحكو سابسن يهاي إمام الأنبياء وإمام أهل التوحيد أبو إسحاق إبراهيم الخليل عليه السلام حديث وحبضا أجل كان وحا كل مانا يجسكي كبالي قرآن كلك وحا ينكسر شيكين إن يجسك انتي سيب بطني أما ذا كل جسم بنو إسرائيل إيا قفبك إكره إيا قردخذي اللي إيا النبيان إيا الدين وقشته انت إيا قلوح إيا إذا بدلت سمينا إيه أي إمراض وصو شيكين والغريب وحياب لوعه ويني منك حماها سمعين ايه اني هدنا كدود ايه نبي الله ابراهيم ادرس عنا نبي الله ابراهيم بانو رميسنهم فعصنهم درس عنا لي كدود ايه وانا سدع ديه اثارت سدع قبطة يهود سدع قبطة مشركين في عربي مكجة وقتلي نحن على ملة ابراهيم بيورجيه ينتي نبي الله ابراهيم انك عايزنا مركا او وحال لقاب هذه يا ابراهيم عليه السلام هلكا وحاكا صوبها ايا فرق قوي ابراهيم يكون كوان دعونا ايين يتبص على هدى ايا هذي مشركين يهين ابراهيم وموحد هذي كافرين يهين ابراهيم ومؤمن هذي عاصيال يهين ابراهيم واتقي كلك ابراهيم ينمنك كان وحكاد حيا الى ينجرين الاوى دريم دونك قل كان يغنى كفف قوليك الله عزيز خد بيستي إبراهيم نعاه هذا نكتب. قال تعالى فدوحوا إليه واذكر أيها الرسول الكريم رسولك شرفت له أمد أوشه إذ قال ابتلى أوجي خبي إبراهيم نبي إبراهيم وعاجي خبي سبوه سبجي سي سل إبراهيم أبورتي أياتي جابيه امتحانك قالي محاله امتحان إبراهيم بكلمات هي اللغة امتحاني أيهم حيكك ومن الأوامر والنواهي سلا يرسل عليين لما لا سيئ يدكك ومن أوامر إيا النواهي بل أريدكك ومن كلك وعن لوحي إبراهيم لغة امتحاني أري إبا فأتمهن إلى أبادر أولى ما يشتري أجاهن تماتم أجاهن وحل الضرق وفعنا بذنيهي لون التدالو اختبار مركز لكارو وعليه بقل كيف بقل بكاني قل كان نبي الله إبراهيم فأتمهن ريضي اللغو اختباري يظهر لما يترم بكوتي قل كان بقل كيف بقل بكاني محاكم إذا نبي الله إبراهيم وحلو اختباري وحلو عن سنة وقوفه في وجه الوثني ومدألا بعبود يشعر لما تري وأنه علي ومدى سيجاني شرطاني إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفوا إلهي إلك أبوري إلك أبوري إلك أبوري أول قلت أنا أبقى غليسان وذا أبقى غليسان هل يسمعونكم يتدعون أو ينفعونكم أو يضرون جواب صريح بحيان قالوا وجدنا أباءنا لا عابد أو كذلك يفعل أبي أولا لقصوا قريبا لقيري كواحي ترى يانا مالك وحي مغلى يانا مالك ما تسويه لقد كنتم أنتم وآباؤكم في مرالي مبين إذنك يا بيالكين يا ويالكين باقي النمات لك عشان أرميه هو إنا تساك مدى مالك الدبانة قرار فوقوها هذا أرمت أرفوها دافتي أسلام في انتفاس قاتي قوري يرين فوفتيهم أن يوصلك كوضا قري مكة دقي وأخذ إلى مركي لو أن نولان وعي وإشاق إبراهيم يوم تنتي كرأينا قطي إنه كعجي وإيجا ودكي وقتقي فأمن له اللب وقال إني مهاجر إلى رب فجده وحي له امتحاني كملهي وأكملهي لو يلم أزالني اختباري لو قد يقول كل رئيه قبرها فهو عاد لأدك ما أمياني كتابك إلما أبدا شيء أخيار لي قال إنتي أما إبدا فلنتي إلما هذا الدورة وهو فلياي وإن كتب لي ويسع لي كعبضة بسيدة هذا هي مناسك الحد حجي عمره إبادات كولا أرما سيحايا كل قواحا إنسان لقوشي خبي وبقولك وبقول بسيدي أبدا ما ألو أبا القدي وحلي شو أبا القدي وحا أغقي من بلن أي إبراهيم لو أبا القدي من جعله المولى عز وجل إماما للناس مالكو قصوا بحي وحلا وحي الله فري ومضي واجع نوري سل إيادة بسر أولا لأي أي سل إمام لوران ديكي إبراهيم قل كاحرق النماديسة خغب صالح وقديمي أليك أدوني لو إمام أدوهيري وعن ولي الأحد الليلة وصل دويل كاحر لأولا فو طلب كاسو قديمي ومن ذريتي حرورت إذن مضح الله رديو بل كاسا ربي إرادوك امتحان بالغا قاضي امتحان كنا وكتوا بعضي الرورتادو مصيدة لنفي شعني نعو البيلين اخيارنا وعليين ارتالنا وعليين قال الله ينالو احد الظالمين الى الله الى عليك خليف كنك ما يا ارتال قل كاقفك وقانك امضى المجرعه وقفنايا وعينه سقيه الى كل رينيه سالحيه اقويه عنيه وصدق الله اذ يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم وقد قال صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله انت مالك وذنوب إمامك كانوا نقول عيه وإنه نقول كتابك أهلك الله إنه فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة كان سنة رسولك يتان وإنه أمام نقول فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا أو أقدمهم سلما إسلامك كي صهر قلي قال قديما يا أما كده لو أين خبرة لي ويرك على قديمي قال تعالى حدوه يري فقل أيها الرسول الكريم أشهد أمتها أغاته إبراهيم هو إبراهيم كون دعونا يا الرومين يا الرعيدي أغاته يا ابن طولة سلو إبراهيم أصلاعي سلو وقت أشهد ابتلى إبراهيم إبراهيم وحا امتحاني خبوه بسجى ربه بكلمات أرى يما مراد يمنيات كقوم افعل ولا تفعل سيعاد باللفظك قوم أنت وحايا يا وحيالي كلمات أريال وجه خبي فأتمهن وحي لغو اختبار يودا أيو لما يشتري قال مركات إبيري مني أنك إبا يعيرك إبياه محنك إيرايا من ناس الدف إليك إماما وإيه أدان دك وإيه الهرزورة وهو كان ديدك أغدق أيه قال إبراهيم بايري ومن ذريتي إلما إيقنا وحن الربا إني مضحن مدي قريبك ياسان قال إبا وحو يري لا ينالو قاري مايو أحدي بلن كان الإمام نمبحنا يو أوالي ميها انت قربت قل كان ربي ولاية ذو حقوق الأنبياء والمرسلون وعباد الله صالحين أما أهداشا ما أنت مضحضا حتى يوحي شقب سوايين وحي عيراها وأدبي هدي وايين قل كان وحي هلداد والسقى ذلك قل كان وحي أما تقوى أما صلاح أما مسلمه فما لقاهي شيئا ليه يلوم بل لقاهي ويكد عورنجهم وإلا قيادة إياك الله معايا لي قفكان لك بقايا كأمدون عريسان أي أمام الكي قيادة إليه قفكان لنك بقايا ومدينون عريسان فاقدو شيء لا يعطي إستجيبا فضيع النفديسي ووحن ورعين قفكان نفديسي إنك مجعلا إذ ابتلى إبراهيم شبه فاجر ربي بكلمات أريه كجر ربي فأتمهن إبراهيم وحلو اختباري وأولى ما يسري قال إبا وحيي إن يعنيك إبا يعنيك وحنك يلايا للناس الدكة كاك يلايا إماما قدوة صالحة في الخير فقل بيضو قال إبراهيم وحيي ومن ذريتي المحيقنا اجعلهم أئمة ملع الدين يتكلم قال إبا وحيي لا ينال قارب مايو عادي بالله مدان الإمام مما بالله ماي الظالمين كوا كردرا ومنهم كبيرا ويجعل البيت مصابا مالك عدم كيف الله يمين وإبراهيم جسر قال تعالى فدوحوا يري ولكن رسولك سرقت له وعاف شركة إذ قلت أنه جعل البيت كعب لكي إلي مثابة لا بسو للناس ضد إليك أي أولا مجدتها حقا لوغي منايا حقا لوغي منايا وعلى وصول الله منايا الحج والعمرة والديار حقا لوغي منايا وحقا لقدنايا عن عمر الله منايا هذيك الزياري العاديك أي لو تلايا كل كمال جوكتا وقيم البدن ومظلمين تمسكع في يمانكي ودمعه قتالو قل قاسا رصوب وقنايا أي سبوي مناي قل قاسا ربي سبحانه مصابة لا بصو يعني الناس دفك أغيى لي وأمنا نبت قليانا وأغيى لي ومال لغو نبت قلو وغنيك لغو دادين ويندباتا قد لغو وعلى فردك ما شئنا ايه واتخذوا ياسا من مقام إبراهيم نبي الله إبراهيم ماشي موجه اكتبه مصلا تكت قياس مقام إبراهيم وعود ملك النبي الله إبراهيم وكعبال بيساوي وحوق عبدالبه خروق عيد وحوق بعضي وحوش كتابه وشكول عليه وقل كان بسمدي وفي وضو ملعب ملكا سوقاتي نبيحي وحوش كتابي وآية من آيات الله نبيحي لغيه النبي إبراهيم واللغة بشرة نبيحي باكد الحسن علي وملكو لغا حقب الله ووحي البوسن كتاك مدين إلى الآن لغيه النبي إبراهيم ما كل عجل وكيان سيدي دوب وكار حتى نوحلو كتل إلا من نقل يوحد سيدي دوب الدبعسة ولغيه كمان ملكا مؤرخين توحي إليه ملكو إبراهيم وبعضين ومال فروحك قبطنا نقع لوك لبسي جلي قلكو ربين ومال وتوحك قبطنا ويسوون نقل جلي قلت تعالى يا عبد ملك إبراهيم نواه خليل الرحمن ما ملكي سنوى معجزه والله على كل شيء قدير إلا بان هول قليل وهو الله أو ديري قل كانت روح إبراهيم كتاقنا مركا إسمالي دماتي قيان لي الميلوت وكذا كان لكذا قل كان مقام إبراهيم ملعب وكيان قل كان ناس يخوصان المرايض اللغو سميي أدمار سمودي أيو كل حجرة قل كان مركي هنا كعبدا الباب كيدو كنا بناء وقابا لك القاجيين سيني اللوة باللوة يحضرين دور مجرى إلى الآن في خده وأول أسأل لك قادة القراشة بالله مريض لماذا؟ وأول يمرك ممرأة مع حج أواف الله سمينا يا كعبالة أين هو أبدا المضوع يكون رفادا ماذا ومقام تقويا إيا إنت أولا حيث ماذا حجر لسوك سببت وأول يمرك حجر لسوك وليك قال لك بالله رغونا بمريض قلت أقفك بالله بأي يكيد مين علي لا يسكد الجرس أما عدري زعمك لجرسه انت اتجاه دم هو لجاله اليه لعجره لكن نبخت المالي فانسمرك لسوك على عجرات وكا وقفك دميتين منه بحور ربا كيف بالله بأي إنه كم بالله ربا إلا مقام إبراهيم ربا لما دب الله يرى كل ما كل هو تخذ وياسه من مقام إبراهيم نبي إبراهيم لا يخذك تاغي جري مصلا لا يلقوتك لا كبيرك وقبل العون وعهدنا إلى إبراهيم إله دردار مايا والنبي إبراهيم يا النبي إسماعيل كلا دردار مايا حرم كارك وحلا وحي بقية المساجد حرم كي جعسنين وهو يالا وحي المسلمين إبراهيم إسماعيل بي جعسنين وكان ميشا الوحي بعد يتنايو ومساجدها طاهر نظيفة إنيتاي أقول له ونجيو لك من مرمو قال تعالى فدخل وعهدنا وعانوا بلاني إلى إبراهيم نبي إبراهيم أبلاني إلى وإسماعيل وإبراهيم دري أن ظاهرة إلى اللبلو دي نبيذية بيتية أن الله قلقه حرم كيوه في الطائفين تجكو وريقي تنايا قالوا نبيذين أيا وحلق الطهير أيانا الأخبار المعنوية والحسية اللبلة المعنوية وعوية خرافاتك طلالاتك تصاورك أصنامك وحسن معنوي أما حسي عن دوفتي إلى عاركي إلى كاليدي يا ديكي يا وزهرة ما تبلو موكرا لبدا بين لك طهيرو وعلو طهيرا يا للطائفين كوى عبادية وريقوا إيمانا يا والعاكفين كوى ماشى فايسك فضية والركع السجود كوى صلاة إيمانا يا كل كان ماشي عباده ما الله قلت لقريو بس كان تبكي عباد الله أبوريو كل كان وعبادي كشغلية وعلي بغطو ريوسا كموقا أمريكا وعلا فاري إسماعيل يا إبراهيم وحي مساجد وطن كوانا إلا مديهين مسلمين فإن تذكرنا سيدي قلبنا الله قربوا أمر في هذا السولية قرطة السولية ماشينا جسان أوحى الله بريايا نبي الله إبراهيم لماذا أري سلم إبراهيم ألا ويدي يرى مني وعا ويا النبات قريو ليش أقولي في الحرم كان مكان إني نغطى من النبات قريو ووعا كل ولدتي الدوية حتى وعي قردي شمبر عليو دولة وانكر حلق يحيدوك فيك الجولة وإلا أمان فيو إن لقيت نوري ما هان نبات قريو مركا لبعد نخوة يدين بس كي ميشا انتقوا أهل النغرة وأهل حرم النغرة هم تبع اليدية وحيونا هذا النبي الله إبراهيم سيدو الدنيا ذو يقال الآخر الدنيا مهم والله بضع وعوي النبات قليو نفت هذه المالكة أيكون نبات قلان يباد يدي وعبدون تعمريسي لبضع المالكة قعن تكوهيتي أكامك الله مالكم بوغاي وأكامك ومبوغاي لماركم السعادة كل سعادة نيبان كل جيد وإن هذا النبات قليو ويشو نفت هذه المالكة هذه المالكة ماذا يبيا نديسي لبضع مكسي لواي معاي منك إلا ماذا فلبدا وايا دامت هدي لوايو نبت قلي هدي لوايا ميشا هدي تعال خلينا بنان كيان إني ما نيسى الله ماركو نفتا خجعش لهم كيويخي ناسا يالي نفتا خجعش واتعرش حتى إن نبت قلي يطال لكن بعد يبيعه على أبغى تارتادا عليني مجوني خجي إذا نرشي أدنيا ذو معيكا قومتا الأمن والعيش وإن نرلي النبت قلي الله عيسو نبي الله إبراهيم بانا بري نبدا أنه ألا ويدي وين وقت حس قال إبراهيم أويري ربي يا ربي أنا يا ربي يا يو اجعل يا هذا ماشا بلدا مجالك يا آمنا نبدا يا صاحبة وارزق سي أهلا ودكي سنة من ثمرات يو إبراهيم أويري من مبرزق سي آمنا حقرهم لي منهم يا لك ملا بالله ربي عرض وعابده في أول يوم مالنسا على آخر دنبيزي والله ينال عهد ظالمين دي اللي يري حكي مدحن ميه وقان كمال في اللي عهد الله يري الرب يري ظالم على مصاري مايو إبراهيم رأسين كتيب وقدري قلت هو إسكي لاني الدعوة يجي وقبط وقوغي من أمن منهم بالله واليوم الآخر قلت هذا الرب بتاع إبراهيم كو دي دو يري قال هو من كفر قال كان بادي يبيع وصيني وقال لما دحن ميه وقان كان قال هذا أدري دي كنت قالوا ما دي دي يا كعون صفدان وكاللان قال إبا وقوه ومن نوارب قسينا يا كفر قالوا بي وفو متعه وحنوها عينا يا قليلا مدير ومدة حياتي في الدنيا ما المهي نريهن نمت لك قلنا يا ثم كجزا الضروح وحنو دباس قلنا يا إلى عذاب النار نار عذابك وقعت رب النار في فرحنا يا وبئس المصير ميلو أعالو ونار كباسية بلا بلا مبجلتو واذكر رسولك الله وعد حصا ارجع على البيت مركب لكي إليك عبادة مثابة الله بشو للناس دتك الله بشار وأمنا أن بدقل يكي إلي وأمرناه أنفرناني واتخذوا ياسا من مقام إبراهيم نبي إبراهيم نشو يشو تاقي مصلا نلقوت كذا كي ياسا وعهدنا وحنو درداراني إلى إبراهيم وإسماعيل نبدا صنعي شديدي زي أن ظهيرا إيه نبيقيا بيتيا أقل كي عرم كالطائفين ذاتك عمري حجوه وريلي جنايا والعاكفين كوا كل اعتكاف حقوقها والركع سجود كوا ارتكنا يو وإن وقتنا حس وقال إبراهيم يري خبري يا ربي أنا قال ربي يا يو اجعل كيال هذا مثل بلدا كيال آمنا النبات قلي وارزوك رزقسي هل له ذلك دقل من ثمرات مريال من رزقسي آمنا الرمي عطا ومنه إياه كاملة بالله المعدود عطا يو اليوم مالي على آخر دم بيجي قال إبوحيين ومن نوارد قسينا يا كفر قالوا بي وفأو متعه وعنها عينا يا قليلا مدير ثم كالقضال أضروه وعنو دفات قلينا يا بتكرس مرامل إلى عذاب النار نارت عذاب كذا أي عنو دفات قلينا يا وليس المصير من الله هذا وحاوه باسية بلا بلا هي نار وإذا الفوء إبراهيم القوائي نبي الله إبراهيم وكعبة إبسا يا أواكنا قال تعالى إلى وحي وذكر أيها الرسول الكريم أشيك أمك من قرطه يرفع قريالي إبراهيم نبي إبراهيم القواعد تيرا وقريالي من البيت من البيت بيت بوك قريالي إن يرفع مركو قريالي إبراهيم نبي إبراهيم القواعد تيرا من البيت بيت بوك قريالي وإسماعيل إسماعيل نبوك قريالي قواه ودجرين لبضوضة إسماعيل سقالوه إبراهيم نفون دايوه ومن ذلك عبر جبريل وي طبعا بذلك عبر العلم عند الله ما البيت كورو الإثنان جلي كل كامر كابا مير يرتاغ وها وخاتك الأساسك سيور أي اللوس وبحيي حواية كرانة ضرورنا إقبال الله قد القبطي حلق يبومركا كب الله كل كميسا وعن وقتا نبي الله إبراهيم أساسك موصا لسنفر إذ يرفع بالله أساسك وميسا كجير وصميسنا بسم الله بوجوجيه كل كاك اسمنا نكره إن إبراهيم لها إما وصا لها أساسك كل كقران كسيد العزيه ماشة بسم الله إبراهيم أما تاريخه وحيث الماميسا إنه مرايق بسي وآدم لسي وشير لسي ونوح لسي وإبراهيم كور طبعا كور لسي أيات الماميسا لكن قرآك وحو عزيه باسمه النبي إبراهيم وعانا كم أغلى إنه ماشو سيسا ما يسمعي أساس كيلا قولوا إثناء جوجية الوقت خص ترفع إبراهيم وقر يالي القواعدة في ربه من البيت كقر يالي وإسماعيل أيا قر يالي قائلي يلا الله بدو دي أي هذا المركب ربنا يا ربنا أنك ربك أنه تقبل أنه نجاوك لو منا حكا نجا وحنا باسمي هذه قدرت له الاسمي حدوسا دوما يستيرني إله نجاوك لو قرخ إله بريا يا إنه الاسم لك أقبل إلى عمل كان إيكا بريا يا وحي كتب وفلا أسماء الله وصفاته هو أي هذا إنك أنت السميع العلي صفة السمع وصفة العلم أي يقول توصلا إنك هذيك أنت هذيك كريهة أي أسامع الله وعلم وعظم إليك ومخلط بضانا العليم هذا النيوين كوب نجد أننا وروقتاي إني خالصتاي الله ما أقبله بريد وريقين كبرني تولي سعوتا وعي النبي إبراهيم نبي إسماعيل يا ربنا يا ربنا أنك ربك نو واجعلنا وحد نغيسا مسلمين لبكوه كنسنتي الله نغير لك هذيك الله ومن ذريتنا أنك عروس مبنى أمة جماعة كي مسلمة وقانسنتي لك أذيك إله أنك إيه إلما أنك ومسكوه وقانسنتي كي وآرنا ألو نتوسي مناسكنا أمريالك أنك ألو نتوسي وتب علينا ألو نكتب فتقبل إنك أذيك أنت أذيك كرية أيها التواب ألا توبة أقبلت بدنا الرحيم ونعرس بلهم فالنسيدي وعي لا كبرية إياك يا أولاد وزادة إنه النغضان ومده كان سانتا وقال الله أمرا ونهيا وحو الله دوما دفرا سوحو كريبا فبدأ إلى ما قاشا وعينه متواصلا الأسماء وصفات التوات الرحيم لبدان وأسماء لمن عن بارسا شفانا عن بارسا أي متواصلا ويوعي والأنبرية دوذي قيم لكبرني وعيدا ذا ربنا يا ربنا أنك ربك أنه وابعث بحي فيهم أرورت جرية قدهولا رسولا بحي رسول قاسوا منهم إلى كاملة يطلو أخرية عليهم قرقولا آياتك أذيك الله آياتك أرقوا أي ألوه توصلوا كفي النبي إبراهيم هي النبي إسماعيل شعبنا لسانا فقم ذا نيسميين وذكر أيها الرسول الكريم ومدوا أوجهك من قرص يرفع إبراهيم والقواعد في الأرقل يالي من البيت أيكو كقر يالي وإسماعيل إسماعيل باكر يالي قائلي يقول إبراهيم يا إسماعيل يا إلهي ربنا يا ربنا أنك ربك أنه تقبل أقبل منا أنك منك أذيك أنت أذيك كرية أي أسامع ألو أحلو أحد ليليك ومغلق بدنا العليم أذيك أقوم بدن وهو أحلى سمعي وفعل يوحيني يوخ الوحي أذيك أقوم بدن بريض وضيقين مجبطني أي أولي سعطة وعي هذا ربنا يا ربنا أنك ربك أنه واجعلنا وعادنا إليك مسلمين لبه قاسسة لك أبي ربها كوه قاسسة ومن ذريتنا فرع أنك قاركو إلي المنطع وعي الاستثمارية فبعيد إذا أول بالوس لدي لا ينال أحد الظالمين وذريته إلي ينفعني إن في عن إن هم بريالا دون قيالة المامي والقاسة وعي ليلي ومن ذريتنا من بعد ذريتنا إما أنك قاركو أمة جماعة كيال مسلمة وقاستي لك أذيك الله وأرنا أن لو نتوسي مناسكنا مناسك العجوة أعماسي حتى لسمعين لها أوافي هي فعله هي مريكي هي جمراتي لقناي وحي ودوم وأرنا أن لو نبر بمعنى علمنا أن لو نبر مناسكنا أعمال حجنا حكا نرى عمر يالكيسا الله نبرو وطب الله طوب الأقبل علينا كورك النار إنك أذيك أنت أذيك التواب إلى طوب الأقبل الظلم باطاعي الرحيم أن عريسون مريض ذيبا وليس عطا ربنا يا ربنا أنك ربك نو وبعث الله بحي فيهم ذرية نحوالا خصولا بحي خصول كاسوا منهم كميرا إياك إلى البرية النبي إبراهيم بري وهو أقبلي فأجابه في محمد صلى الله عليه وسلم بحنت النبي محمد لبحيه يا برية إبراهيم إذا النبي عليه الصلاة والسلام حديث بوحو كيري أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى والنبي إبراهيم مركولا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم خصول كذلك يقول الله الحرم كذلك خصول كذلك كذلك أنه تقول بسي لأنك بحيي محمد وإلى عليه الصلاة والسلام نبي الله عيسى ملكو بشارين أيين ملكو بنو إسرائيليين إذ قال عيسى بن مريم فبني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا لرسول يأتي من بعدي اسمه وعد فكان سؤال أنا بشارة أخي عيسى ودعوة أبي إبراهيم ربنا يا ربنا خبرنا وبعث بيح فيهم قدودا رسولا بيح منهم إلى الكاملة يطلو أغرية عليهم كركولا آياتك كو أغرية ومرك يطلو عليهم آياتك تلاوة ألفاظ القرآن الكريم قرآن كأريني صلى الله أغريه وهي يطلو أما معني صلى الله برطنا واتنا ويعلمهم برا الكتاب كتاب كبرا هي والحكمة سرت كجرت إلى أحكامت برا وليزكيهم طهيرا إنك عزيزة أنك عزيزة العزيز الله دوم في سكادك العكيم مامل ونسم باتحي شنا مرك النبي إبراهيم مناسك تيسية ودريسية مناسك تيسية الله سرعي قولك إبراهيم من جيدة هي مجرد دبار النبي سوحكو فلين ماها قال تعال خبروا حبير ومن أحد أكوما يرغب النعاية عن ملة إبراهيم إبراهيم دين في سقفنا يا واكما إلا من قف معانا سفيها تقنوبي نفسه نفسي مصلحة ذكا تقنوبي إلا وحير ولقد وحادر اصطفيناه إبراهيم إنا ندورني في الدنيا أدية قد هذا ندورني وإنه إبراهيم في الآخرة آخرة قد هذا من الصالحين لك صوبا أيوك من يعيب إذ وقت أيو إبراهيم يبلع وقال أجر له إبراهيم خبه خبيذا وخير أسلم إبراهيم وهقانسا قال إبراهيم وخير أسلمت وهقانسا مي لرب العالمين نفلها الله أبورا له وهقانسا مي سلاس إبراهيم وهولي ومن أحدكم يرغب النعاية عن ملة إبراهيم إبراهيم تنتي سعقت من نعاية مجرى إلا من معانا سفيحة قلوبي نفسه نفسي سدناها بكد قلوبي وأن نفسي سوى خير لغبي ولقد وحدها اصطفيناه إبراهيم إنه دورني في الدنيا أدنية قد هذا أنك دورني وإنه إبراهيم في الآخرة وأن انت آخرة قد هذا فمن الصالحين انت صوبا أيوك مدي عيو في الوقت فأنه دورني وقال أجري له إبراهيم خبوه خبيه ووحو أجري أسلمه قانسا قال رب وحو يري قال إبراهيم وحو يري أسلمت وقان زمي لرب العالمين منك رب يعيانه وقان زمي أخذين تقييم ربضا النبي الله إبراهيم وكتغي سيدو عروتي سيئوه دردار ميارا قوصا وحا دردار مي بها من تاس حنيفة يتوصا إبراهيم وحا دردار مي وحورو دردار مي بنيه ويسيسا إسماعيل إسحاق يولالي كل خيئة إلا ماذا لماذا ويعقوب يعقوب هدنو دردار مي وفبشرنا أبي إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب يعقوب هو ولد ولد من إبراهيم ومع ذلك يسريه بشارك وبشارة ببوبة كجري ملكي له بشاريه وذاتي بس إسحاق وصرعي إلى أوليمي فبشرنا أبي إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب تاسوه جري ويعقوب يعقوب دردار مي إبراهيم ملكو دردار مي يوحو يري يا بني ويلا سيدي يوحو إن الله إلى اختفى دورتي لكم إذنك الدين أيو إذن دورتي فلا تموتون حبيمانين إلا وأنتم إذنك مسلمون كوا لو كان سمي معها مكا قرد يهودي بابا مران كنتي ويري إبراهيم يعقوب يتحق كل بول دين كان رأسنا يهودي يلا أيها السيد كده لو جواب يا رك أم كنتم ما وعد عليهم شهداء قفجو للحمارة قفتم كن يميت يا عقوبة نبي عقوبة كن يميت الموت القيري للوقت ميا قفجو عليهم وقال يري يا عقوب لبنيه ويلسيسة سوى انتحان فقال عليهم وقال نفضحي ثم ليه ويلسيسه يا رك كل كاسو يري ما تعبدون هل عابد دونتان من بعد موتي كيري إذا دمجت واحد عابد دونتان شاك فواتي بحيان قل عدارة قالوا إما يعقوب وعي لذي نعبد دعاء واحد عابد دونا إلا كأريك العابد إذي أول لاحن وأبي أبوك سوى قالوا وإله أبائك أبي أبا يعقوب أبيالك أحد في عابد جيرا الأمحوها وإسماعيل إبراهيم أبا ياسف الله ترينايا وإله أبائك أبي يعقوب أبيالك إله عابد جيرا أبيالك وأقوام إبراهيم وإسماعيل وإسحاق هاي أبيالك وإسحاق يا إبراهيم وأبيالنا إسماعيل وهذا من بعد التغليب والمدر ملك هدين ليري أبيك إله يا أبيالك إله سأن لما لوقفها من نجا هل كان ألقوك ورعي إله أنبان عابدين من واحدا كبيرا ونحن أنا قال له الله أي المسلمون أهو كان سني مكا قرضي مركا مرميسي بابا حلوين إبراهيم يا إسماعيل يا إسحاق يا يعقوب صالحين ترقماتي أمد وقت الذي قالتي خبنا غالي كي يعي أدنيانا كتكتين قلك أشهقد وضي عمل قولي صوبنا إيا غيسكار إذن كان عمل كينا دلئذي قولنا فيدي وطوطان بلدونا يا قلك أي عمل قولي كفاني دي سوقيمي مر قال تعالى خبيوه يري تلك الضدك عاص أمة جمع أول أدخل تغتو الدنيا كتغتي آخر يا ليلة جرى لها أمتها وحيلا دعي ما كسبت وعيسى قيدتي ولكم إذن وحالبهم ما كسبتم وعيسى قيدتين ولا تسألون دين ويدين مايو أما كنوا حليبين كويدين مايو أي كانوا إيه وهانجرا يعمرونك وصمايا كما لا يسألوا ثانية بلو ويدينين أما كي عجل كنتم تعملوا أيدينك سميتهم قال كأيدينك يا إياها قال الله أركب عمل كي سميين أي اللغو الحساب تما يوم ووصوا حضر دارمي بهذا دينك إبراهيم وحضر دارمي وحضر دارمي بنيه ويسيسي إسحاق يا إسماعيل يا يعقوب ويعقوب وحضر دارمي إبراهيم وحضر يا بنيه أني قوي لسيديو إن الله إلا اصطفى دوري لكم إذنك الدين دين كان إسلام لماذا أقيم إذا بضم بو الله إذن دورتي فلا تموتون حبيمانين إلا وأنتم إذنكم مسلمون كوى الله قاسم يا معها أم كنتم وعد أيضا بني إسرائيل شهداء من إذنك قوب جولها إذ قرط حضر الموت أي جاري كسوى دكتي عقوب النبي عقوب كل كي جاري كسوى دكتينا قدر دار مايي إذ قرط وقال يعقوب لها في بنيه ولسي سترى بضنا أي يوسف كمدها في وحكيري ما محيفات تعبدون عابد دونتان من بعد كيرين إذا دفدت قالوا وعيرا ذلك نعبدوا عنه عابد دونا إلهك أبيك الله العابد إيسي وإله أبائك أبيالك الله عابد أيين أبيالك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق هاي إله بأن عابدين واحدا ميلا ونحن أنك له إلى كريم هي مسلمون وهو كان سمينا قلت يا رب يري تلك طاقتي أمة جمع عود أدخل طاقتي لها وحي لا دعي ما كسبت وعيش قيدتي ولكم إذن وعليه ما كسبتم وعيش قيدتان ولا تسألوا أي دين ويدين مايو أما وعليك ويدين مايو شي حق أي كانوا عن جري يعملونك وصميو وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدي دعوا حكنا ما يشاء غرورك يا ضرارك بل إسرائيل كجره يا أي مودا يقع إسرائيل لبيا إن إلا كريا سائك عنك وذا كجرته سيدي بأي هروي لهذا عند الله وحنا مجاين كلمي هي وحي قبال الدنيا لنا وحصصنا وضحق أمري أنا قال الله أركا آخرنا وحجة نقرأي أنا قال الله أركا كده إبوه بنياي مركا في غدو دي زعمي قوضي باطل كا لشيقي هي اللي بنياي قال تعالى خذوا خيري وقالوا وحيرا لن بني إسرائي كونوا ذكي بإلا عضلايا نضوا على عطان هودا إنت يهودي الليلة هل قالوا يهود هل شيكتو أو نصارى أما دينة النصرانية الليلة هل قالوا أيهم سميهم أو نصارى هل شيكتو لماذا قول أمارك أدنى قوتان بعد كهت الدود دبو هلون أيضا قل خصوم صوبنا وعاطر هذا بل يهودي النصار مدنى نقوم مينو الملة إبراهيم إبراهيم دين فيشي أيهم قبطنين حنيفا إستوى إبراهيم وعد دين كفاقة يدي قد كل علي الدين تحقق أولا علي وما كان إبراهيم من أو صناعي من المشركين قوة الله شريعي على عرصة كمد معي قل كاليهودي النصار هي مشركين مدنا ود إبراهيم معي قوة دماء إبراهيم نبري بو إذن كيهي يبين نبري باكتهم وقالوا وعيدا لأن كونوا وحالا كان هودا يهود نغضا أو نصارى نغضا كاك الجواد هنون أيضا يقول وحاطر هذا أبل أبدا مدمن عن مينو ملة إبراهيم إبراهيم دين في سيبان ونقونينا ونقبضنينا حنيفا يستغى إبراهيم طوصا وما كان إبراهيم معاي من المشركين وثنيين تنقراش إعيات العابين إيسانا كمد معاهم كل كاساسي يجري مرهن يبوغ ينوكرين أي رب سبحانه عز وجل وحونا أمري من أندعنا أنك الله نفهم إيساناي نبي ألمان تطبعكم إيساناي فصل إليك أدبانكم أيتناعي وحي كتب إعبت ودجيات أنبانكم أيتناعي وعن سرعتنا أي محمد إيا قرآنك آلة تعال خذوهم يقولوا أيها المؤمن لكي نعقرهم إيه وحاطر هذا أمنا خميني بالله خذي أقلوا عبدان خميني وما بانكم أيني قرآن أنزيل لدجيات إلينا أنك مسلمين ترى وما بانوا خميني أنزيل لدجيات إلى إبراهيم نبي إبراهيم لا تجيه وصحف إبراهيم وإسماعيل لا تجيه وإسحاق لا تجيه ويعقوب لا تجيه والأصبار عروت يعقوب لا تجيه وما بان الرميني أوتي موسى لسيه وتوراة وإيسى لسيه وإنجيل وما بان الرميني أوتي النبي نبي القد قد لسيه من ربهم ربي قد حقي لسيه لا نفرق أنه أنه كان سارين بين أحد قف منهم رسوسة كميرة سألوا كان سارتين كما فرقتم أنتم وفليؤمنوا ببعض ونفروا ببعض إذنكم مرع سنين خصول دمان تدخميني قصول دمان تدخميني ونحن أنك لهم إلى أهلان مسلمين وقال سنعي أمرا ونعيا وهو أهل النفري أي أنه نال مرنا وهو أهل النغربي أنه كفر أنه إذنك ستال إذنك وأيو أننا مغلي وإذا خصوله وقال سمي وإذا منك عمل فلي وإذا وكا واحد قال قد على مكا ترد إلي يا سبحانه حدا إني مانكو إني مانك آدو حكم إيسان قاتا وإذن إنه وحور رمي أنما وعو لكن مرات إيسيدا وحور رمي وإيا حبا ما هيا الله أنا إذن كفلا وعلى إذن كمال أيام قال تعالى هبوح يرفعين آمانو حدا الحق رميان بمثل ما شلوا على ملاد آمنتم إذنك رميسان به مال وقول آمنا بالله إذنك نبي القد قد رميسا دين القد قد رميسا حتى يسلع إذنك وافقان فقد وحادبا اهتدوا إني هنونان وإن تولوا حتى يتاك جيستان ويولي تاغنيهين يهودنا موسى نوأق الله نبي كلمة أقري نصارنا عيسى نوأق الله نبي كلمة أقري حتى يالك تاغنيهين إن تولوا حتى إيمانك حقها كجي السلام فإنما وعك لماها هم إلا في شقاق من عظيم كيه أنتم في شق وهم في شق قلت الله من أوكر فقباته قلت أعراض بعلك كابور مس أفكار في مركز جديدية مطلعية مانقية دينة قل علوبة يا مركز لعلوبنا فسياك في كافور وعك غفرا الله معدوش لحقا وهو إيد السميع اللوح لوحد لإليك ومغرب بلن العليم اللوح لبلن بجميع ما يفعل أدي موحي لغسن اليوم وما يؤمر في السجود لا موحي له قريب ودنبو أغل بلنهاي سبغة الله سبغي لخين جوي كل كان مرضى دون تهلا مركا خين جي لكاليو الله سمعيو خين جي غسموه نقون ايا ومرضى ولي قديا الله أبا أنك فوقين لكن فيه لا سمعيس للا أقاليو أهل ما قبطو كل كان إلى إيمان كسيلا خين جي غدرك اللو قاليو ودون تهور تهور اللي قاليا كذب الله سمعيا وحوى يا سبغة الله أنك قالين إلى إيمان هنقو قاليو وهو عم اسقعد يمان كنك كجيرا أما حين أنك كموقنا يا إله كذب واحد إيمانا قل كذا ربي سبحانه ومنك الحظة أحسنك ونكبدا من الله إبوين سبغة فين جيي ومركع سبغة إبوى إيمان ونحن أنك له أهل كريه أي أن عابدون أنك أن ألا عابدناه إذا هو هذا ويقول كذا المسلمين تيتين وقالوا قالوا وحي هذا تفين تي سكالي كل أي يكونوا هودا ونصارى لما داخر من النقص كاتا دودا وحنون أيضا يقول وحاكر هذا بل تبدا مثل عامين ملة إبراهيم إبراهيم دين تي سيوا وقفزنين حنيفا يسألوا توسن وما كان إبراهيم من المشركين كمثل وحن قال هذا قولوا وحاكر هذا أمنا رميني ملة معدوك حقا أي أن ربا على نمو رميني وما بندين نمو رميني انزل لك جيه إلينا أنك من القرآن الكريم وسنة النبوية أيام دين موت رميدنا وما ظانوا رميني كنزل لك جيه إلى إبراهيم اللوت جيه من الصحف وإسماعيل اللوت جيه وإسحاق اللوت جيه ويعقوب اللوت جيه ولا صباح إنه يعقوب للي أولا اللوت جيه وما ظانوا رميدنا أوتي موسى لسيه من التوراة وإيسى لسيه من الإنجيل وما شيء بمانتي أن رميزنا أوتي النبيون نبي الله سيئي من ربهم إذا كان ربي والحج لك سيئي لن نفرق أنه أنك ربحيني بين أحد قف منهم رسوسة كميرة ونحن أنك له إبكره لا لغيره أحد كروكيك مجرنا أيان مسلمون وهو كان سني فإن أمنوا حدي بني إسرائيل رميزا بمثل ما شيء وعلى ملاد أمنتم رميزا به مالا فقد وعدوا يتجوا إن يهنون وإن تولوا حتى إيمانك إنك جسدا فإنما وحك لماهم هم إلا في شقاق لن قال أي إذن كجرا خلافا معكم يهين فصير فيكهم وحان إذن كافين دون أدبكوا الله معبود حقا وهو إب أسمي ألا مغلط بلا وعلو أحد لإليك العليم وغالبلو سبغة الله خب إيمانك إن وحين جيئيه ومن أحسن تكون أكبدا من الله يهب سبغة الفنجيه ونحن أنك له ألا كنه كيان عابدنا عابدنا كل تعجبنا في الله كل ما كان يمنك المشركين كلها بني إسرائيل عداوت بي موجيين كل النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو عربي أحيه لقود الجيه ونبي الله قدقه وحيثون استعجل نبي ياسو حدا لدي هانجره محمد النبي معه حانه دليل من في إسرائيل يعني ولو كان محمد نبيا لكان منه كل صار أحمد يعلن وأوزين وممكن تيسي كان وعثين سيدا اللغة حاجة قاطئات قل وحاطرة خصوص بنو أتحاجوننا والموحن ولم رميزان في الله إلى أهمه ما ألا نجي حكتان وهو ألا ربنا أن لا يسرع أنه ربيا ما أبورتون له إذن هو ربكم وإذن الله هو إذن أبورتين ولنا وحان لنا أعمالنا أمليالك النقا النقا وعمل صوبا والنبوية الرجالنا وصي عدان يالنا النقا يتكال ولكم إذن وحد لذيه أعمالكم بعد لذيه وحسان إذن قال أعدنيه وحلا يري وبنعنا أنه له إيجا أيان مخلصون بعضنا إذن خسد عد ما يري اليهود وعد أم تقولون ما وحد لذيه إن إبراهيم نبي إبراهيم هو إمام أهل التوحيد يا وإسماعيل وإبراهيم دلي يا وإسحاق وإبراهيم دلي يا ويعقوب وإسحاق دلي يا ورسبان نبي يتمنى إن سيدنا يعقوب دلي كانوا هودا بيعين حقا يهود كعين يهود ما كان مجيزي والله بي يتمنى إلما يعقوب مت كمل يا يهود لورين يمكن أنه يبكدن بيسي أو نصارى ميعين معين كلك هذا يري كلك ما يكون دولا هنا في والله فري وحلوه يري قل واحد رسول صوبنا وترى أنتم إذن كمية أعلم أرقوكم أم الله أعلم كلك إله إبراهيم سجين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان عنيفا مظلما وما كان من المشركين إذن إبراهيم بقى مشركة أو قريش بوحلة منها أما إسرائيل بوحلة منها مركز الذي ما إن ذلك أقوم بلنتين بأيد الدربين كل حاطر هذا أنتم إذن كمية أعلم أرقوكم أم الله أعلم أقولهم الله أقولهم ومن أظلم يا كجرد ربا ممن هو الحق كتم قريه شهادة مخاطي عند وقت سطل من الله إبك قريه وهو أكته إبراهيم إنه سواح سيجي تانهاي وإنجيل يطولات بسك أخرزا مع وحا أغاتي مخاطي أقرن أيضا لن تنسجي ومن حكيبا أظلم كجرد ربا ممن هو الحق كتم شهادة قريه من الله فبكى قريب شهادة عنده أكتسة علي وما الله بماها بغافل ألم أما في عزيات تعملون يهود سمين إيسان كل كدتك أوريك كدو ديسان وحالا كدو ندو ديسان كنجرا تلك ومدى تكتير لك شكري أمة واقع قد خلط هراو تكتب الدنيا دافتي لعاو عيلا داي ما كسبت وعيسى قيدتي ولكم إذن وعالدين ما كذبت وحصى قيدة ولا تسألوا لي ويدين مايو أما وحيوا على ذلك ويدين مايو أي كانوا هنجرين نعملوا لك وصمايا كما لا يسألوا سألوا بلو ويديني أما في عقل أكنتم إذنك وهاتا تعملونك وصمايا قل وحاطر هذا رسول صوبانو أتحاجوننا ما وحى أدنو الأمر ميزان في الله إباهر انت فأدنو الأمر ميزان وهو يسألوا على خبنا أن لأون ربياي وربكم إذ الناس دوكروا إذ ربياي ولنا وحد ولنا وعملنا أعمالنا أمليال كانوا سمينوا ولكم إذ الله وحد لديهم أعمالكم أمليالكينا ونحن أنك لهم إذ هي المخلص وبرع ترين عبادة أم تقولوا ما وحد لديهم أم يقولون كركوا إن إبراهيم نبي الله إبراهيم هو إسماعيل نبي إسماعيل يا هو إسحاق يا هو يعقوب والأصبع يعقوب عروسه كانوا عينه آية رود يهود بيهانجرة أو نصارى بيهانجرة كل وحاطر هذا أهم سنجرين كمية أعلم أقوانهم أم الله إبوين وأعلم أقوانهم ومن أظلم لك قرد ربا ممن على الحق كتم قريه شهادة موحق رس أولادي عنده إسلاك أي شهادة من الله إبوينك قريه وما الله إبما بغافل ألم عما تعمل وعطمين إيسان وإذ كيو درعو وعطمين إيسان وإلا أبيعي وأنا الله إذ كل حساب تميتونا فإذ كربا المرين دونه تلك أمة الله صحصي أمة جمع أول قد خلطكتي فهو إلى ذاي ما كسبت وعيسى قيدتي ولكم إذ نوح إلاديه ما كسبتم وعطى قيدتان ولا تسألوا ليه ويدين مايو أما في عقل وعلى يدينك ويدين مايو أي كانوا هانجرين يعملون قوة سمية والله أعلم.